محمد عبده ورسوله أما بعد، مواصلة في درسنا في منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كتب الإسمامة أو تليشية كتك سجود السهو. اليوم تنهي بإذن الله دور ترنغافي من الستة ميلادي مويزي ونانة نهجرية مويزي ذي القعدة غافي له ذي القعدة شرينة kuna mwenye uhakika hapa unaweza kujua leo ni mwezi ngapi? Ishirini na nne. Leo usiku wa 25, kwa hiyo hakuna 24 tena, usiku wa 25 dhima juu yako. Tete. Tayeb, pamoja na kuwa sisi tulisoma sujudu sahu, lakini si vibaya tukisoma maneno ya mtunzi ili tusiyaruke. Qala Abdurrahman ibn Nasir ibn Sa'di au Sa'di rahimahullahu ta'ala, babu sujudu sahu. Na sisi tulikuwa tumesema هذا من باب إضافة المسبب إلى سببه. سجود سبب ياكه السهوة مسبب إلى سببه. ما هو المسبب؟ السجود سببه نيني سبب ياكه نيني السهو. قلنا والسهو هو الغفلة والذهول عن شيء من الصلاة وفليك كتكاننا جنب فلان كتكصالة. وحكمه قلنا حكمه على الصحيح أنه واجب. الشيخ وين نسكي جوته ونجي توضى ووقي كبيس يعني سيسنا هو من دقيانه ساستفنيه جمال الله المستعان. طيب انا سيما حكمه واجب اكبت كان سبب ياكي دليل ياكي قول امتمي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه. انا سيما هسيما هكيكا مجوين ونصالي شيطان نمجية انا مشنغاني كتك صلاة ياكي حتى لا يدري كم صلى انفك هجو يمصالي ركنغابي. امتمي صلى الله عليه وسلم سيما فإذا وجد ذلك أحدكم مجوين وكفاتا هي حالي فليسجد سجدتين وهو جالس بس يسجد سجدا بيل إذا سهو هل يكون إيه ميكا متفق عليه. نعم. نافل في قول يمتم صلى الله عليه وسلم في مسألة الشك، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أربعة هجو يمصلي ركعتات وركعتين فليطرح الشك باسي أيويكي فنبيني شك ياكي وليبني على مستيقن ناجينج جويا زيل ركع بازا نو حكيك نازو ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم كيش أنا سجد سجدا بيلي قبل حاجة وسلام. رواه مسلم. يحيى كمبوشي هابا أمسيما unasujudu sijda mbili kabla salam ukipata shak, hapa unakusudia shak gani? Ukifanya ala ghalabati dhann kwa asilimia kubwa, na dhanna ili kwa asilimia kubwa, au fi shak ili tasawa maa al-yaqin, shak aladhi yatasawa maa al-yaqin. Yani huwezi ufanya tarjih baina ya raka tatu na baina ya raka nne, hadha yusamma shak sarih, ni shak. Wa shak tahrirun bila rujhani لواحد حيث استوى الأمران. ونشك لمثال ركعتات أو ركعتين. وكتاكو كوانغاليو باندو أتات ونشندكو وتنقوليزة هي قولي أو هي سهم. وكيانغاليو باندو ركعتين فيلا فيلا وهي هي سهم بيلي زينا فنان. هابس جود السهو إنكو قبل عمي سمث ويسجد ويسجد قبل السلام كتك سهم جاني في غلبة الظن أو كتك الشك. Na kwa nini? Darasa ni kwa ajili ya kufanya muraja. Uhai wa elimu ni kufanya muraja. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama utaweza kujibu Abdul Qadir Sharif wetu. Kwa hiyo katika shak sujudi la kwa kabla salam. Kwa nini ili, kwa nini ilikuwa kabla salam katika shak? Sababu hapo na kwa kama panaweza kama na kunapusa. Kwa hiyo nahisi bado katika hisi yako kuna mapungufu fulani, na hiyo sijda mbili inakuwa kama inafidia ile mapungufu, ile mafungufu ina zinachukua nafasi ile makubwa. Tofauti katika ghalabatu dhann, katika ghalabatu dhann yani asilimia kubwa katika dhana yake kwamba sala imekamilika, ndio maana sujudi inakuwa baada ya salam. Lakini hapa yeye alikuwa na shaka baina ya raka ya tatu au raka ya nne, lakini hadithi Mtume SAW amemwambia weka shaki yako pembeni, alafu waliyabni ala mastaiqan, na ajenge juu ya zile raka ambazo ana yakini nazo. Ana yakini raka tatu, yani yakulu ni yabni ala al-aqal, anajenga juu ya al-aqal, ile al-akthar yache kwa sababu hana uhakika nayo, lakini raka ya tatu ana uhakika nayo. Sasa shaki yake imekuja katika ya nne, aiangusha ifute ile ya nne, alafu aihesabu raka ya tatu, kisha alete raka ya nne badala ya ile raka ambayo ilikuwa hana uhakika nayo. Hapa inaitwa albinaa ala alaqal, ni kujenga juu ya idadi ilikuwa chini ambayo una uhakika nayo, na vile vile inaitwa albinaa ala alyaqin. Naam, sasa umefanya binaa ala alyaqin, ilikuja wakati gani? Ilikuja baada shak. Sasa ikawa ile shaki inafidiwa kwa raka mbili sujudi na kwa baada kabla salam, na pia imeshapatikana naqs, mapungufu fulani umepatikana, ndio maana ameleta raka. Lakini yule ghalibu dhanni alijenga kwa asilimia kubwa, hakuleta ziada, ametimiza sala yake. طيب قال رحمه الله تعالى وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا. أكذليش زيادة من جنس الصلاة, أكذليش زيادة من جنس الصلاة منكم بكي قال ركوع أو سجود أو قيام أو زيل انجوزو هي زيادة من جنس الصلاة كزيديشة سهوا جي كزيديشة عمدا. أستاذ يو الله ينساو جينا لا سمعني أبو طالب أم يزيديشة عمدا صلاياك حكمياك والله ونفهم لكني kidogo moyo hauko hadhar. Mimi na hapa unafahamu. Eh, labda hivi kwa sababu huko hadhar. Na sasa hivi ingekufahamisha utajibu haraka. Kuna mtu tumemtanguliza Yahya salatu al-Isha. Salatu al-Isha inafahamika raka 4. Yeye akasema leo napiga raka 5. Sala ina sihi. Au bado una shaka shekhi? Akasema leo nazidisha raka 1. Maksudi? Ha? Maksudi. Ndio swali langu. Amezidisha amdan, amdan yani kwa maksudi. Lakini sahwan ni binadamu hajakusudia. Sasa nini natakiwa juu yake akizidisha? Ana sujudu lisahu baada salam. Baada salam, na kama akikumbuka ni wajibu juu yake arudi. Amepanda yuko katika rukuu mathalan tahiyati ya mwisho, badala ya kuka tahiyati ya mwisho kaelekea raka ya 5, akasoma al-Fatiha kisha akarukuu, akakumbuka au akakumbushwa subhanallah. Hapa nini juu yake kufanya? Na ustadhi, nini juu yake kufanya? Yuko katika raka ya 5 ndani ya rukuu, akakumbuka au watu wamemkumbusha, aendelee arudi katika tahiyati yake, au sio? Naam, sahihi. Asante. Tayib, akijua kwamba hii ziada nimezidisha mimi baada ya salam, amisalisha raka 5 mpaka ametoa salam, watu kamwambia umezidisha raka shekhi, afanye nini? Tayari kashamaliza sala, lakini amesali isha raka 5. Nikaniambia ustadhi, wewe umezidisha raka nzima, nifanyeje? Narudia tena swala, maana swala umezidisha. Allah, ingekuwa fakia shekhi ungetesa watu shekhi. Wewe? Asujudu sije sahau tu mbili basi. Kutukuwe kufahamu. Ustadhi, dini yetu nyepesi, sijida mbili za sahau tu zinatosha. Rudia sala kazi nzima nzito yani. Makumisahau watu walimwambia yeye hayupo kabisa, hana habari. Watu wakamwambia umezidisha raka nzima, yeye alikuwa nafikiri raka ya 4, kumbe ni raka ya 5. Wakufanya maksudi. Qala au naqasa shay'an من المذكورات أتى به وسجد للسهو أو أمفنغوزا شيء من جنس الصلاة كتك فيلا فيتو أمبابيو بمتنغولية إما ركوع أو سجود أو قيام أو قعود يعني فيلا فيتو مغوزا أمبابيو بمتنغولية أمفنغوزا سيس لقوتو مستمع مذيليش أو سيو سيبي مكوجة نفسي أكو فنغوزا anaileta ile iliyopungua. Wayasjudu lisahu. Tayeb, sujudu lisahu mata yakuna ya ikhwan? Asujudu lisahu yakunu mata, qabla salam au ba'da salam? Ameacha qiyam, ruku', sujud, nguzo. بعد السلام، نعم سجود ياكي نفو بعد السلام في حديث أبي سعيد الخدري. حديث أبي سعيد الخدري أو حديث أبي هريرة. حديث أبي سعيد الخدري. حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة. والله أعلم. طيب قال. أو ترك واجبا أو مياش واجب من واجباتها سهوا كتك واجب ذا صالة وكسهاو سيستمت واجبات الصلاة تكمبوش عبد القادر واجب ذا صالة نكمبوك سكولي تلك تميتاجة واجبات ناني ميمي كاوة مغنانية تيسة تيسة بعدني كقدوة كماني تيسة واناني سو تيسة ويو نكمبوك تكمبوشاني kila mmoja ataje wajibu mmoja hapa watu nane wapo na zaidi haya bismillah anza wewe kusema sami'a Allahu liman hamida kwa nani kwa imam na munfarid na maamuma maamuma asemi ni hadith Abi Huraira na akisema imam ghayr wa ghayr al-maghdub alayhim waladhdallin faqulu hapana إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد سميني ربنا ولك الحمد إيه هي موجة سمع الله لمن حمد سبحان ربي العظيم في الركوع ديلي سبحان ربي الأعلى في السجود تات إلى كوانزا تات نعم تكبير زوتي زي انتقال إلا تكبيرة الإحرام زباك إني التشهد الأول نمبتانو شكا ونانقالية كنا سيونا اتزام ولا فنروشا ونانقالية يوكو نباتي وجانجا وكوين جسكويز تانو التشهد إيه يكوانزا هل هل بعد السجدة مبيلي أنا جميل من لما تتيزه قد تقسكي يعني كوكا بعد السجدة مبيلي سيد كيف بعد السجدة مبيلي سجد إليه سيماني بعد السجدة مبيلي بين السجدتين kwa nini nisewe wada sijida mbili wallahi kanipeleka baharini kabisa nisi lewi akisema baada sijida mbili baina sijida taini kukaa baina sijida taini hii ni wajib au nguzo nakuuliza mimi ehe mpaka sasa hivi tumishika na tumitaja tano wajib tano narudia hizi haraka haraka hizi waji tano zilizotajwa kusema sami'a Allahu liman hamida lilimam walmunfarid na kusema sami'a rabbighfir li firruku' rabbi subhana rabbi alazim firruku' subhana rabbi alala fisujud na tashahhud bas vitu vitatu vimebaki تكبيرة زوت إذا انتقال إلا تكبيرة حرام ستة كمانة تانو شيخ مونو تشنغاني وسيما سمع الله لمن حمد سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى التشهد تكبيرات الانتقال نانيني تانو ربنا ولك الحمد أحسنت كناني إمام والمأموم والمنفرد فتح الله عليك ستة هذي زي باكي مبيلي يمتاج بيبي ما أستاذي أحسنت الجلوس للتشهد الأول. الأستاذ انجتاج التشهد الأول والجلوس له تحياتي أكوان زنفكك وجريانك يباكي موجة الفاتحة. لا لا باقي موجة. كبشاني بوزو مبو هاما شيخ هاما ها وندوكي كون جهي طيب لا إله إلا أن سبحانك إن كنا من الظالمين طيب تكبيرة زوتي غير تكبيرة الإحرام موجة كسيمة سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد بيلي كسيمة ربنا ولك الحمد قوت إمامنا مامونا من منفرد تات كسيمة سبحان ربي العظيم كتك ركوع إني سبحان ربي الأعلى كتك سجود تانو رب اغفر لي إلي سهوليك بين السجد بيلي والتشهد الأول والجلوس له نتشهد يكوانزا نفكاك وجلياك أبتم إليوانا إلي سهوليك رب اغفر لي شغلي شعب كويس ها فين يتميز طيب او شك في زيادة نحب تيار يا ام ترك واجبا من واجباتها سهوا نكياش واجب ميونغوني مواجب ذا صالة وكسهاو فقد ثبت إمثبيتي أنه صلى الله عليه وسلم قام الإسمام عن التشهد الأول وتكان التشهد يكوانزا وسجد ناك سجود قبل السلام نتلسم واجبات زوت سجد ذاك زسه زنكو قبل السلام طيب أو شك في زيادة أو نقصان أبتم ماليزا الواجبات تنينجيكتك الشك الشك في زيادة أو نقصان سيستم يكاجة سورة مبيل ذا الشك سورة كوانزا إن ترجح عنده أحد الأمرين يعني غلب على ظنه إمي كوجة كتك نفسياك أسلمي يكوب وكم بيهي أمثال لركاني أو مثال ركعتاه غلب على ظنه يقينا مين الحكم ياك هافا عبد القادر أو أستاذ ويو ردي صالة ولكم بارك دوغ أمثال لي سسمي ركع أميكوان شك لمثال ركعتاه أو ركعنه لكن أسلمية ثمانين نسمى مين مصلي ركعة أنه أسلمية عشرين مصلي ركعة تات أفا فنينيني أنا يقين كو أسلمية ثمانين أو تسين كو حشمياك ونزيديش يكومي أفني نني قبل السجدة صلاة هي جيشة إيه يكاد كركا أني يعني هي جيشة ركا أني شيطان كم جيه كاتكات ndiyo wafanya nini sala bado haijaisha shekhi sema hivi sema atamaliza mimi nilikuwa na shida na hilo neno atamaliza alafu baada ya kumaliza alete sijda mbili kabla salama au sio baada salama shekhi mbona unachanganya yaqini sahihi baada ya salam hii ala ghalabati dhann akijenga kwa asilimia kubwa tayib tasawa indahu al-amran 50-50 20-20 siwe ustaz ndaka usaidiwe sasa una ukinu nasali wewe hata kama hukumu maanake sala yani wewe unasali salatu al-maghrib sawa peke yako au imam au musafir katika safari sala ya maghrib raka tatu ulipoishia katika raka ya tatu shaitana akakujia akakuchanganya akashughulisha ukawa na shaka mimi nimesali mbili au tatu ukiangalia raka mbili asilimia hamsini ukiangalia nimesali tatu asilimia hamsini kwamba sijasali tatu nimesali mbili ukiangalia mbili asilimia hamsini nimesali tatu unafanya nini hapa una shaka wewe sasa hivi uko katika sehemu ya tatu lakini una shaka hii ni ya tatu au ya pili baada ya salamu sasa kuna tofauti gani baina yako na huyo hadithi inasema faliyatrahi shak akiwa na shak faliyatrahi shak aiweke shaka yake pembeni waliyabni ala mastayqan ajenge juu yaqini yake yeye na uhakika kwamba mimi nimesali mbili hizi hazina shaka lakini ambazo zinachanganya hii ya tatu ni ya tatu au ya pili hapa katika hii sehemu anasema yabni ala alaqal atajenga kwa idadi ya chini idadi ya chini ni ngapi suna tatu na mbili idadi ya chini ni ngapi mbili utahesabu kwamba mimi nimesali rak'a mbili ili ya tatu ifute utaanza kuleta raka ya tatu tena kama ulikuwa katika rukuu katika ya tatu au katika anishaka hapa unasimama unaleta ile raka kuanzia al-Fatiha mpaka kabla ya sala salam au baada ya sala Suleiman Abu Suleiman au Umar kabla salam naam nakumbuka tulisoma hadithi zake sujudi na kwa kabla salam طيب وان وله ان يسجد قبل السلام وبعده نمسمم الشيخ السعدي انا اسمع انا خياري مسلم امروسيوا كسجود اما قبل السلام او بعد السلام يجوز اني مكسيه في صلاه الظهر نمصلي ركعه كwanza na uhakika nayo ركعه ya pili na uhakika nayo na uhakika nazo kwa sababu ilikuwa na wirdi fulani na isoma kwa hiyo unajua raka ya kwanza nimesoma kuanzia sehemu fulani mpaka sehemu fulani raka ya pili sehemu fulani nilifika katika tahiyat hapa nilihama sasa ni sikuka tahiyat na wanafunzi nyuma yangu wameganda kabisa wanasubiri nimalize alafu nikosoe lakini kwenye swala hawako tayari sikukaa kwa ajili ya tahiyat nimesimama katika raka ya tatu tulia kabisa miada swala nimeendelea mpaka nikakaa chini na wao wanajua huyu anakosea na wanasoma nyuma yangu tahiyatu lillah wassalawat wanajua kwamba hapa hakuna tahiyat hii ni raka ya tatu lakini umenyamaza kimya baada ya sala mimi astaghfirullah wallahi sina habari watatu mmoja anambia tumesalia ndio raka ya tatu sasa akaja ustadi anasema niombe una uhakika sema ndio una uhakika ulifika katika tahiyat huku kaka katika tahiyat ukainuka moja kwa moja raka ya tatu alafu ukakaa chini ukapiga, niambie na wewe ulikuwa unanifuata unafanya kabisa. Sasa unashindwa kusema subhanallah. Hayajuzu, haifai. Ukiwa na uhakika huna haki ya kunyamaza, لان الفتح على الامام واجب. الفتح على الامام واجب. Nini maana yako maneno haya? Yaani kumkosoa imam au kumkumbusha imam anapokosea ni wajib. Sasa unakuwa unajua alafu unanyamaza kwa nini? Kwa sababu una uhakika ume mimi sasa hivi nakaa katika sehemu ambayo si sehemu ya tahiyat. Kwa nini nazidisha? Almuhim, basi nilisimama nikaleta raka moja alafu sujudu sahwi inakuwa sujudu sahwi inakuwa baada salam. Sasa nimepunguza mimi raka. Assalamu alaykum. Assalamu wa rahmatullah. Dio. Kelele ninakushukuria kwa kelele. Baada salam. Kwa nini ulifachagua baada salam? Kwa nini sio kabla salam? Kaileta? Kwa hiyo hakika somba sala imekamilika. Sujudu yakum baada salam. Lakini mimi nimesujudu kabla salam. Kwa nini? Kwa sababu nilihisi walikuwa nyuma yangu nitazidi kuwachanganya. Alafu angalia cha kustajabisha, nilipotoa salam hapa nimejiunga katika raka ya 4. Nimesimama afu kwa ajili ya raka ya 4. Kuna baadhi yao walikuwa tayari wameshamaliza sala. Kwa sababu wakati nilikuwa mimi nazungumza na jadiliana nao, kuna wengine walikuwa wanamalizia. Walifuniona mimi nimesimama, wakaja wakajiunga na mimi. Allahu akbar. La hawla wa quwwata illa billah. Atasali raka moja tu. Haina kichwa wala haina mguu. Kwa sababu yani sisi leo labda ingekuwa nakusudia hii ni sunna, nasali sunna baadia, lakini ukisali katika hii hali lazima mutaba'atu al-imam. Kwa maana imam akitoa salamu unasimama unaleta raka ya tatu. Huna haki ya kukaa ukasema mimi naleta raka. Utabatu al-imam lazim. Yaani nakusudia mathalan wewe umeingia msikitini ukamkuta imam katika raka ya wewe ni musafir. Naam, wewe ni musafir. Msafiri si anasali raka mbili. Umemkuta imam katika raka ya pili. Kwa hiyo nini kinachotakiwa? Sikusimama kuleta raka moja tu. Imam ametoa salamu. Imam aliko katika raka ya tatu, ya tatu au ya nne? Raka ya tatu, ya nne. Imam yuko katika raka ya nne. Ukajiunga na imam kwako wewe ni raka ya kwanza, au sio? Ukasali naye ile raka ya nne ya kwake nne ya kwako ya kwanza, imam akatoa salamu. Hapa wewe kwa sababu ni musafir, nini kinachotakiwa? Sikusimama kuleta raka ya pili tu alafu unatoa salamu? La, haitakiwi kuleta raka moja, unaleta raka tatu. Unasali raka mbili ingekuwa wewe peke yako. Hii ni kauli ilikuwa ni rajih, kwa sababu asilimia kubwa katika ahlul ilm wanasema unaleta raka zote kwa ajili ya kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila al-imam liyutamma bih. Sasa imam wako amesali raka nne, huna haki ya kusali raka moja raka mbili ukamkhalifa al-imam, lazima ulete zote. Lakini kama utasali peke yako usali raka mbili. Sasa hao wamekuja wamejiunga na mimi ambaye nimesali raka nne, wao wanahesabika wametoka nje ya sala. Kwa hiyo kusali faridha tena haitahesabika tafaridha, itahesabika nafila. Sasa nafila haijuzu wewe kusali nyuma ya imam, na wewe umeamrishwa umfuate imam katika raka nne ukasali imam katika umfuate imam katika raka moja ukatoa salamu, hadi mukhalafa lilimam. Na Mtume صلى الله عليه وسلم anasema wala takhtalifu, msitofautiane na imam. Almuhim ni kusoma dini ni jambo muhimu sana, unakuwa unajua unafanya nini watu wakikosea. Wallahi kuisali katika baadhi ya msikiti imamu anaweza akakosea, msikiti ukawa ni vurugu kweli. na anayesababisha vurugu ni imam. Kwa nini anayesababisha vurugu ni imam? Imam mwenyewe anasimama na shangaa, hajui afanya nini. Hajui hapa rudie sala, hapa kamilishe, hapa hajui, na watu huko kila mmoja anatoa fatwa. Na wengine wanatoka, wanatoa salamu hivi hivi kwa Muraji sala hapa, mimi nimeshia hapa, tunatosha. Dhima juu ya imam. La ustadi, sio dhima juu ya imam. Sala haijakamilika. Imam anaweza kaambiwa akaelekea kibla akapiga sijida mbili za sahau. Kumbe amesahau nguzo. Anahitajika alete raka nzima. Wala haula wala quwwata illa billah. Tunakutana na hizi hali sana. Sasa ukikutana hii hali na wewe umesoma hizi ahkam, wewe imam ukishotoa salamu, wewe huna habari tena na imam. Kama amesahau kama nini, wewe tayari umshachana na imam, unasimama unaleta zile ambazo unadaiwa wewe, mathalan kama ulikuwa umechelewa, au hata kama hujachelewa uko nyuma ya imam, lakini na uhakika kwamba hapa imam amesali rakaa tatu na akatoa salamu. Akitoa imam salamu, unainuka wewe unaleta raka ile raka moja iliyobaki, kisha unatoa salamu, wala hakuna sujud sahwi juu yako. Lakini wale ambao hawana uhakika wametoa salamu pamoja na imam, wakawa kila mmoja anauliza, imam akiendelea anaendelea pamoja na imam, wapi hii swali liko hivi tu. Swali, imam amezidisha rakaa tano, alafu wewe unakuja ulimkuta katika rakaa ya pili. Naona umeswali huko, umeswali rakaa nne, imam amezidisha rakaa tano. Si imam ametoa salamu na wewe unainuka unaleta rakaa mbili zako basi. Yaani ni kwamba wewe lazima unakuja ulimkuta imam kwenye rakaa ya pili. Kwa maana kwa kwendo ya kwanza. Kwa hiyo ukasali naye rakaa ya kwanza, ya pili, ya tatu kwako. Unaleta rakaa moja tu. Yeye amezidisha miswali tano. Ndiyo, sasa kwako wewe ulisali pamoja na imam rakaa tatu, au sio? Wewe na wale hapo zidisha hizo kwa 4 na 5. Mimi sijaelewa ustadi. Wewe umesema nimekutia imam rakaa moja tatu. Rakaa pili na mwanzo ni yapi? Alipokaa nikakaa naye. Nikamfuata. Akainuka kwa mara rakaa ngapi? Ya tatu kwa imam ya pili. Sasa nimekuelewa. Kwa hiyo kwako wewe rakaa 4 na kwa imam rakaa 5. Sawa. Sana sana imam atasujudu lisahau na sujudu pamoja naye. Kwa ajili ya kosa lake, kwa sababu yeye ni imam, lazima sujudu lisahau. Hakuna tabu juu yako. Sala yako imekamilika. Hata angezidisha umeanza naye. Akileta rakaa ya 5 usimfuate. Ikiwa imam anakwenda sujudu lisahau mshoni. Lazima alete. Imetokea kwamba akuleta. Yaani hiyo tukio limetokea. Usisujudu wewe. Kwa sababu hii alikosea, si wewe ni imam. Imam akaambia bwana vipi? Mimi kwa sijui ishakamilika swala yangu hapo, naondoka. Basi hivi mimi naondoka na dhambi yako. Dhima juu yake. Wengine wakarudia swala akiwa kamilisha, ikatokea mdaro kama huo. Sasa hapo imam ukiwa mara nyingi maimamu hawa bishi mbele anataka aonekane, lazima asalishe yeye. Akija kukutana na mtihani, na lazima atakutana mtihani kama anavuruga kweli. Asilimia kubwa katika misikiti illa man rahimallah ni hata tulabu alilm, ni watu ambao wallahi masail sujudi sahwi zinachanganya watu wengi sana. Zinachanganya. Sasa wewe hakuna sujudu sahu juu yako, kwa sababu hujasahau wewe. Alisahau ni imam na wewe nyuma yake. Kwa hiyo akasema mimi nimeshamaliza sala yangu wala silete mimi, basi dhima juu yake. Ndio maana mimi nilikuwa na mawazo na hasira, nimegombana na watu wangu au na mtu au wanafunzi wameniudhi, sisalishi kabisa. Sababu unajua wewe ni binadamu, unaweza ukaingia kwenye swala unaanza kuwaza mchele, kuwaza sembe, kuwaza ugomvi, kuwaza hivi, unasahau yani mapungufu yetu. Sisalishi. Bora salishe huyo, unajua huyo kidogo tofauti na wewe. Tayeb, tunaendelea. Tumesema Sheikh Saadi msimamo wake sujudu sahwi imma kabla au baada. Tunasoma sujudu tilawa tu, alafu tunamalizia leo katika sujudu tilawa. Qala rahimahullahu ta'ala, babu sujudu tilawati. sujud ni kwa ajili ya sijida zinazopatikana ndani ya Al-Qur'an, sijida za tilawa za kisomo. Aya inakuja, kuna alama pembezoni mwake, Allah subhanahu wa ta'ala amemrisha waje wake wa sujudu. Sasa wewe una sujudu, hukumu yake sunna, ikipatikana sababu yake na mtu amesujudu, qala sheikh wa yusannu, na inasunniwa, na hakuna khilaf wallahu alam katika usunniya wake, yani usunni wake au sunniya wake. Kwa ajili ya hadith ibn Umar qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ni hadith sahihain, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anasoma sura allati fiha as-sajda, sura ambayo ndani yake sujud, sijda ya tilawa. Wa nahnu indahu, na sisi tunakuwa pamoja naye. Ha, fayasjudu wa nasjudu ma'ahu, na hii ni dalili kwamba nje ya sala anakuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anasoma na wao wanakuwa pamoja naye, akisujudu mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ni msomaji. Ha, akisujudu msomaji na wale wanaomsikiliza wako pamoja naye, yasjudu na ma'ahu pia, ni mina sunna wa sujudu. Qala fanazdahimu, tunasongamana. Kwa nini? Kwa sababu wamekuwa wamekaa katika halqa, hii ni dalili. Leo ngiko kwenye safu, ingekuwa ni rahisi kila mmoja katika kusujudu. Lakini wamekaa kama hivi halqa, huyu anasujudu hivi na huyu anasujudu, wote wanataka kusujudu, ni dalili kwamba walikuwa pamoja. Hatta ma yajidu ahaduna li jabhatihi mawdhi'an, mpaka mmoja wetu anakosa sehemu ya kuweka paji la uso, uso wake au paji la uso. Qala yasjudu alayhi muttafaqun alayhi, kuna kaul Hanafia wanasema ni wajib, Abu Hanifa na watu wake wanasema ni wajib. Dalili yao fama lahum la yu'minun, wanatumia kauli Allah, fama lahum la yu'minun, mbona hawataki kuamini. Alafu idha quri'a alayhim alquran, na inaposomwa juu yao alquran, la yasjudun, kwa nini? Akasema hii ni dalili kwamba sujudu sahu ni wajib. Kwa nini? Kwa sababu Allah aliwataja wale ambao hawasujudu kwa ubaya, aliwakosoa. Kwa nini? Qur'an inasomwa juu yenu na nyinyi hamtaki kusujudu. Lakini sahihi ambayo alayhi aghlabul ulama kwamba sujudu sahu ni sunna wala si wajib, jumhurul ulama wote. Li hadith Zaid ibn Thabit fi sahihain qala qara'tu 'ala an-nabiy surata an-najm, Zaid ibn Thabit anasema nilisoma kwa mtume sallallahu alayhi wasallam sura an-najm falam yasjud, hakusujudu. Naam, al-Imam Shafi'i wal-Hafidh ibn al-Hajar jazama al-Shafi'i ali taja kwa yaqina kwa uhakika au kwa msisitizo mkubwa, al-Imam Shafi'i anasema mtume sallallahu alayhi wasallam aliacha sujudu katika hii sehemu, libayani al-jawazi, abainishe kwamba hili swala ni jaiz. Imethibiti mtume sallam sajida fi surati an-najm lakini fi sala. Ha? Ar-Rasul sallam fi al-Qur'an lam yasjud illa fi arba'ati mawadhi'. Bas. Hakusujudu zaidi hizi sehemu nne. Fi surati al-Hajj kuna sajida mbili. Idha lam tasjud fi al-ula unasjudu fi al-thaniya. Suratu al-Hajj wa fi surati an-najm وفي سورة العلق في سورة الانشقاق إذا السماء انشقت وفي سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق هي زنة. واختلف العلماء في سجود سورة صاد، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها كما أثبت ذلك ابن عباس في مسلم، وهي خمسة أماكن. الحج كنا سجدا موجة سجدا بيلي لكن سجد كانت كموجة كانت هي زن بيلي. وصورة النجم فسجدوا لله واعبدوا، وصورة الانشقاق إذا السماء انشقت، وصورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق، وصورة صعد. بس هي سجود زيد هذي تان لمن الشيخ مقبل الله مرحيم في خويته اللي كنا سيما ممنعون لا يسجد إلا في هذه الخمسة، لكن هذي زنجينة يعني السجود في هذه الخمسة سنة. ها؟ lakini hizi zingine akisujudu la basi, kwa sababu Mtume SAW hakusujudu zaidi hizi sehemu tano. Ndio maana Sheikh kana la yasujudu illa fi hadhihi al-khamsa. Hizi sehemu zingine yasema lam yathbut anhu sallam, hajithibiti Mtume msujudu, lakini sajada as-salaf, sajada Umar, sajada Ibn Umar, sajada as-sahaba, khairu al-hadi hadi Muhammad, wa Rasul sallam yaqul يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين ويوتين سنة إن شاء الله ولا بأس. لكن الشيخ اللي يكون أقصدية متوما ما سجودوا كتك سيمتانوا مين سجودوا كتك هزيتان ليت نجي سجودوا كتك هزينجين مين نجي سجودوا. لكن الصحابة سجدوا. Hapa kuna faida. Umar radhiyallahu anhu qaraa yawm al-jum'a 'ala al-minbar surat an-nahl. Alisoma siku ya Ijumaa juu ya minbar surat an-nahl. Na ndani yake kuna sijda. Hatta idha jaa as-sajda. Alipofikia katika ile sehemu ya sijda, nazala akashuka chini, fasajada. Akasujudu. Wasajada an-nasu ma'ahu. Na watu wakasujudu pamoja naye. Anasema hatta idha kanat aljum'a alqabila, ilipokuja Ijumaa ya pili, qaraaha, akaisoma tena suratu an-nahl, na akaifikia katika ile sehemu ya sujud, ile sijda, hakusujudu wala hakushuka. Qala ya ayyuhan nas, eni watu, inna namurru bisujudi, hakika sisi tunapita katika hizi sehemu za sujud ndani ya Qur'an. Faman sajada faqad asab, atakai sujudu basi amepatia. Wa man lam yasjud fala ithma alayhi, na yule ambaye hata sujudu hakuna ithmi juu yake. Qala, anasema mpokezi, wa lam yasjud Umar. Kwa nini nafanya hivi? Ni taakida kwamba al-amr jaiz. Ha, ni mtu kama Umar anathibitisha hii kauli. Bila shaka kauli al-jumhur ni sahih ya kwamba sujudu sahu, sujudu tilawa ni sunna. Naam, si kama wanavyosema kina Abu Hanifa. Qala sijida tilawa, umenikumbusha hii swala lina khilaf baina al-ulama, lakini sahih, sahih annahu si lazim ولكي قبلة ولا سلازم هو نوضو سلازم هو نوضو وسباب سجود التلاوة سي صلاة. الصلاة تحتاج إلى طهارة، تحتاج إلى نية، تحتاج إلى تكبير، تحتاج إلى تسليم. بس سجود السهو هكون السلام. سجود التلاوة عفوا هكون سلام دنياك سونا سجوده ونفكينوه ونندلنا السوم الشام هكون السلام. لذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يسجد من غير وضوء. ابن عمر كان يسجد لغم غير وضوء. اتبعوا يا كيشن يقول لي لم يصوم من يا كريم يا كريم يا الله يا الله يا الله. الإمام ابن تيمية والإمام الشوكاني مسمم واو لا يشترق لسجود لسجود التلاوة طهارة. سي شرط كونا طهارة كونا وضو. لحديث ابن عباس في الصحيحين دليل ياو حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم اللي صوم سورة النجم نوشركين والقوى ونمسكليزة والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. يعني أنه كان وتسمى نسمهم زناو ولنجوا ورابو على في القرآن مشوكك ولغياو. na ile aya ina sura inawagusa kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Jaribu kusoma sura An-Najm kwa tafsiri ya Kiswahili utaona aya nzuri sana. Ma balla sahibukum wa ma ghawa, hakupotea rafiki yenu na wala hajachupa mipaka. Wa ma yantiqu anil hawa, wala hazungumzi kutokana na akili yake. Subhanallah, in huwa illa wahyu yuha, allamahu shadidul quwa, dhu mirratin fastawa, wa huwa bil ufuqi al a'la, thumma dana fatadalla fa kana qaba qawsayn. Yani maelezo yanaelekea kwa wale washirikina wameganda tu wanawasikiliza wote katika kijiwe, wamekaa wanamsikiliza na Mtume wa sallam anasoma suratul najm. Alipofikia mwisho wa sura fasjudu wa'budu, wote wakasujudu bila kutaka, wote wakasujudu. Qala ibn Abbas fasajada فسجد النبي وسجد معه المسلمون والمشركون وكسجود وإسلام نوشركين من الجن والإنس وكسجود. إن قال كنا بعض العلماء والله أعلم يعني قصب هي نميسومة هي رواية أو هي قصة هي نميسومة كتك التاريخ تاريخ ابن هشام نميسومة بينا في البداية والنهاية. إن قلنا نيسومة هي حديث ni riwaya nyingine na ile ni haditha nyingine, kwa hiyo wanaidhoofisha ile haditha. Allahu aalam, lakini mashuhura fi tarikh, mashuhura katika vitabu vya sira. Wal ilmu inda Allah, lakini shahid almushrikun sajadu kwa kusujudu kwake sallallahu alayhi wasallam. Tayib, kwa nini washirikina wanasujudu? Ha, asjadahumullah, yani zile maani zilikuwa zimewashika na akili zao zimeelekea kabisa katika maana mpaka wakasahau miungu yao. Aliposujudu Mtume sallallahu alaihi wasallam bila ya kutaka, hata bila kujitambua, wakasujudu wao. Halafu baada ya kusujudu akaanza ku wewe msujudu, wewe msujudu mwenyewe. Asema wakaja walikuja katika wale ambao walikuwa hawapo, wakasikia kwamba wamesujudu. Mirogo na Muhammad, tulisikia mirogo ya mwote misjudu. La ilaha illallah. Almuhim, mahalu shahid katika il haditha anna al kafir la wudhu ala. Mushrikina wa shirikina walikuwa na wudhu, lakini sajadu. Wakini dalil inda bin Taymiya wa inda Shawkani na grupu katika ahli ilm, wanasema sujudu sahu haitaji tahara wala sujudu. Unajua tulika sujudu siku ngapi katika sahu mpaka tukawa ndio katika sahu kweli? Sujudu tilawa si shart kuwa na tahara kuwa na wudu, wala si shart kuelekea kibla. Wa kana ibn Umar radhiyallahu anhu yasjudu ala ghairi wudu, hadha huwa alqawl arrajih. Tayib, kuna baadhi ya maelezo hapo nataka kumaliza halafu turuhusu maswali. Qala yusannu lilqari'i walmustami', ni sujudu tilawa ni sunna kwa msomaji anayesoma na anayemsikiliza, anayemsikiliza wa kalbuhu hadhar. Yani mimi nasoma, wewe unanisikiliza, kama imekuja katika hadith Mtume akasujudu na wale masahaba wakasujudu. Lakini kana kwamba Sheikh al-Sa'di anamtoa msikilizaji ambaye hayuko hadhir au hana nia ya kukusikiliza, almustami anaitwa wa shahid sakuna sujudi juu ya, kwa sababu hayupo, hana nia aslan ya kusikiliza. Mathalan, kuna wawili wanasoma hapa na mmoja anaendelea kusoma katika kitabu au anaandika au anashughulika, sasa wakasujudu hao, si lazima yule asujudu pamoja nao. Lakini almustali'a, mstami'a ambaye anasikiliza yuko pamoja nao, yasujudu ma'ahu. Wallahu ta'ala a'lam. Tayib, anasema fi salati wa kharijiha, yani sujudu tilawa sunna kwa yule anayesoma Qur'an ndani ya sala, akikutana na sijida yasujudu dakhilu as-sala, ndani ya sala, au akisoma nje ya sala, akikutana na sijida anasujudu kharij as-sala. Illa ndani ya sala labud min at-takbir, wa sababu hadith an-nabi sallallahu alayhi wasallam, adhunna Allah alam hadith ibn Umar aw Abi Hurairah, kana an-nabi sallallahu alayhi wasallam yukabbiru في كل خفض ورفع قد كلا خفض أكينامة أو رفع أو أكينوك وكينامة أكينوك نبيك تكبير أكينوك وكينامة بلا فيلة. أما خارج الصلاة خارج الصلاة أنا سيما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يلبكوجة كحديث ابن عمر قرأ السورة التي فيها السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه ونسجد فموجناه. فسا هل يكبر فيها أو لا يكبر فيها اختلف العلماء, والقول الصحيح والله أعلم أنه لا يشرع التكبير لا يشرع التكبير في شريعة ونينك وسبابه تكبير اليكوجة عندنا صلاة كان في الصلاة لكن خارج الصلاة كون دليل ولا كون نص إن ثبتيش كم بالتكبير نمشروع نبيل فيله هي خارج الصلاة سي صلاة نعم هذا هو القول الصحيح وسام فكون أدلة. نحديث ابن عمر اللي تنقولية حديث فيه ضعف والله تعالى أعلم كدوب هنا هنا لا حديث ابن عمر إن حديث صحيح يكون حديث من كوجة كتكسون نبي داود سيلي حديث مباية تنا سنغمان لا إلي حديث الصحيحين كنا حديث من كوجة كتكسون نبي داود لكن حديث ضعيف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن أنا تصمي القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد أنا ليت تكبيرة أنا بيجة تكبيرة كيش أنا سجود لكن هذا الحديث لم يثبت ليتي حديث جثبيتي بس موجة وموجة تنسيما التكبير يشرع. سسا ميمي سيكو باتا فرصة يكو ينغلية الشيخ الألباني نسيماجي كتكي حديث لكن تكو اتزامة الشيخ بن باز لكن سيما مواكا نسيما ونليتا تكبيرا ونليتا تكبر الله أكبر الله نسجوده أنا يتقيمه حديث سسا تنغلية كما الشيخ ناصر يصحح الحديث وتفقنا علماء وويلي ما شاء الله وزيته وسبب سيسي أسايب هاتون فرصة يتفوت أي حديث وفني بحث يتبيد تفني تقليد لهؤلاء العلماء تقليد الحاجة لا بأس به. ناني نابيد لهو تقول أم تقوى بيه